رأيت انتشار بعض صوالين الحلاقة التي ظهرت بالمظهر الغربي وبأسماء غربية لأشهر القصات في العالم، وهي موجودة في كثير من الأماكن مع الأسف. وحيث أن هذه الصوالين تسعى لتمييع الشباب وتقليد الكفار في شعورهم وقصاتهم، وهذا نذير خطر على أمتنا. نرجو منكم معالجة الوضع والقضاء على هذا المنكر، أحسن الله إليكم. الجواب: العمل الذي يعمله الشخص سبب، يترتب عليه مسببه، ومن الأعمال ما يقوم به الأشخاص الذين يفتحون محلات حلاقة، فمن الأعمال التي يعملونها حلق اللحية، ومنها عمل قصات للشباب تحاكي قصات الشباب الغربي. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار، وبناء على ذلك فهذا العمل محرم، وتأجير الشخص الذي وتأجير الشخص محل ليعمل هذا العمل لا يجوز. وإقدام الشاب أو إقدام الرجل من أجل حلق لحيته لا يجوز، وكذلك إقدام الشاب على أن تعمل له هذه القصات لا يجوز. فمالك المحل لا يجوز له تأجيره، والمشتغل فيه لا يجوز له أن يشتغل هذه الأعمال، لأن الكسب فيها الكسب منها محرم. والشخص الذي يريد أن يعمل معه هذا العمل من حلق لحية أو قصة من القصات التي لا تجوز، يعني من التي فيها تشبه بالشباب الغربي، كل هذا لا يجوز، وبالله التوفيق.